تعالوا حتى لو قلنا هذا الحديث صحيح ما معنى مات ميتة جاهلية؟ جاء في الحديث من قاتل على العصبي فمات فميتة جاهلية، ولم يقل أحد من أهل العلم أنه كافر. فلماذا تكفرون الناس؟ من أين لكم تكفير الناس على هذه القضية؟ نعم. الوجه الثامن أن هذا الحديث الذي ذكره حجة على الرافضة، لأنهم لا يعرفون إمام زمانهم، فإنهم يدعون أنه الغائب المنتظر محمد بن الحسن الذي دخل سرداب سامرة سنة 60 و200 أو نحوها ولم يعد، بل كان عمره إما سنتين أو وإما 3 وإما 5 أو نحو ذلك، وله الآن على قولهم أكثر من 400 سنة ولم يرى له عين ولا أثر. طيب أضف إليها 700 من عهد شيخ سنة 100 إلى يومنا هذا، ها 1100، ها طيب ممتاز. متى يخرج؟ متى سيخرج؟ طيب. ولم يرى له عين ولا أثر ولا سمع له حس ولا خبر، فليس فيهم أحد يعرفه لا بعينه ولا صفته، لكن يقولون إن هذا الشخص الذي لم يره أحد ولم يسمع له خبر هو إمام زمانهم. ومعلوم أن هذا ليس هو معرفة بالإمام. ونظير هذا أن يكون لرجل قريب من بني عمه في الدنيا ولا يعرف شيئا من أحواله، فهذا لا يعرف ابن عمه. وكذلك المال الملتقط إذا عرف أن له مالكا ولم يعرف عينه لم يكن عارفا لصاحب اللقطة، بل هذا أعرف لأن هذا يمكن ترتيب بعض أحكام الملك والنسب عليه. وأما في المنتظر فلا يعرف له حال ينتفع به في الإمامة، فإن معرفة الإمام التي تخرج الإنسان من الجاهلية هي المعرفة التي يحصل بها طاعة وجماعة، خلاف ما كان عليه أهل الجاهلية، فإنهم لم يكن لهم إمام يجمعهم ولا جماعة تعصمهم. والله تعالى بعث محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم وهداهم به إلى الطاعة والجماعة، وهذا المنتظر لا يحصل بمعرفته طاعة ولا جماعة، فلم يعرف معرفة تخرج الإنسان من الجاهلية، بل المنتسبون إليه أعظم الطوائف جاهلية وأشباههم بالجاهلية، إن لم يدخلوا في طاعة غيرهم إما طاعة كافر أو طاعة مسلم هو عندهم من الكفار أو النواصب، لم ينتظم لهم مصلحة لكثرة اختلافهم وافتراقهم وخروجهم عن الطاعة، وهذا يبينه. طيب الوجه التاسع. إذن عندنا هنا أن هؤلاء يقول شخصاً أنتم لم تعرفوا إمام الزمان فعلا، هم يقول الآن من مات ولم يعرف إمام الزمان، تعالوا أنتم تعرفون إمام زمانكم؟ سألهم هذا السؤال، هل تعرفون إمام زمانكم؟ ما اسمه؟ من هي أمه؟ من هم أخواله؟ متى ولد؟ متى غاب؟ من رآه؟ كل اضطرابات شيء عجيب، يعني اختلافهم في أمه غير معروفة، اختلفوا على أمه على أكثر من 9 أقوال لا تعرف أمه، اختلفوا في ولادته على 12 قولا ما يعرفون متى ولد. طيب، وروايات تقول إنه ما أحد يراه، ومن ادعى أنه رآه فهو ملعون، وروايات تقول أنه رآه فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، اضطرابات لا تكاد تنتهي. ثم كذلك أين هو؟ يقول غائب. متى يخرج؟ ما ندري. طيب أنتم هل عرفتم إمام زمانكم؟ ما عرفتم، لا تعرفون اسمه ولا أمه ولا مكانه ولا أمره ولا نهيه، طيب، ولا هل هو عايش أو ميت، إنما هي دعوة، ولا هل ولد أو لم يولد، ويقسم ميراثه على أمه وعلى أم الحسن العسكري والده على أمه وأخيه. طيب، فكيف أنتم عرفتم؟ ما عرف، أنتم تدعون أنكم تعرفون، وأنك في الحقيقة ما تعرفون شيئا عنه، لأن هذا الذي تدعونه غير مخلوق أصلا. ولذلك صار هذا الاضطراب لأن كل يطلع من رأسه لأنه ما في شيء حقيقي ينسبون إليه، كل يخرج من رأسه، فهم أجهل الناس بمعرفة إمام زمانهم كما يزعمون. نعم. طيب تعال مكاني، تعال مكاني. لا والله. أساس الوجه التاسع بس نؤجله نؤجله صدق. صدق. قولهم إذا قيل لهم أن القرآن لم يتضمن أو لم يذكر شيئا عن هذا الإمام، يقولون القرآن لم يتضمن تفاصيل مثل كم ركعة تصلي الظهر، صلاة العصر كم ركعة، صلاة الفجر كم ركعة، فالقرآن لم يتضمن هذه الأشياء. فيقال لهم على الأقل أن يذكر هذا الركن ولو مجملا. لا يمكن، صحيح أن القرآن لم يتضمن تفاصيل الصلاة لكن تضمن مبدأ الصلاة وركنيتها وأهميتها، كذلك ما تقدمونه حتى على الصلاة وما تجعلون الصلاة حتى وإن أقامها العبد هباء منثورا. إذا واحد ما أمن بالإمامة لابد أن إذا كان الأمر يعني يبطل يؤدي إلى إبطال حتى الصلاة فلابد أن تذكر ولو على سبيل الإجمال يبين ركنيتها. إذن لا يوجد هذا الذي يذكرونه ولو مجملا في القرآن، جل ما عندهم هو قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، إني جاعلك للناس إماما. وهذا من أكبر ما يكون ما هو حجة عليهم، لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يحكم، إبراهيم لم يحكم، فما هو وجه الاستدلال من الآية؟ لن يبقى لهم إلا أن يقولوا أن الإمامة هنا إمامة العلم، وسوف يتبين لنا ذلك. أليس يقولون الأئمة اثنى عشر؟ ما حكم إلا اثنين، ماذا عن العشرة البقية؟ أو معلش عندهم واحد يحكم مجازا وهو موجود مجازا، ولو قلنا بالمجاز لأول ما استعملنا في المجاز هو إمامة حكمه، لو قلنا بالمجاز فهو على مذهبهم إمام مجازا حاكم مجازا. طيب إذا صاروا ثلاثة، التسعة البقية حكموا؟ ما حكموا. فحينئذ لابد لهم أن ينتحروا ويقولوا هم أئمة علم، هل الإمامة فقط إمامة حكم؟ الإمامة إمامة علم. فنقول لهم إذن أولا هذا ما نختلف، هل اختلفنا، هل الاختلاف بين السنة والشيعة في كون الأئمة أئمة علم ولا لا، هل هذا هي نقطة الخلاف بيننا وبينكم أم نقطة الخلاف إمامة الحكم؟ فرجعنا الآن إلى قضية الإمامة، إمامة علم ولا إمامة حكم؟ يقولون إمامة علم. كيف تصفون أئمة وتقولون إمامة علم؟ ثم يأتون ويقولون أليس إبراهيم كان إماما بدليل قوله تعالى إني جعلك للناس إماما وهو لم يحكم؟ فرجعوا إلى نقد الدليل الذي هو أعظم الأدلة عندهم ولذا من يحتجون به، فيرجعون إلى إمامة العلم. فنعطيهم هدية نزيدهم إمام واحد لابد لهم منه حينئذ وهو فاطمة، إمامة علم ولا مش إمامة علم؟ فليش سويتوهم 12 ونسيتوا؟ إذا كان الأئمة هذول اللي ما حكموا أئمة علم وسميتوهم أئمة، أليست فاطمة أيضا إمامة بهذا المعنى؟ فسوف نضطرهم ونرغمهم على أن يقبلوا إمام ثالث عشر حينئذ. وإذا كان طبعا هم يقولون أيضا هم أئمة وإن رفضهم الناس، يقولون هم أئمة عند الله وإن رفضهم الناس. فنقول لهم أما عند الله بإيش؟ بالحكم. التسعة هذول هل هم أئمة عند الله في الحكم؟ إن قالوا نعم فقد نسب التناقض إلى ربنا. كيف الله سبحانه وتعالى يكتبهم عنده بأنهم أئمة وحكموا وهم لم يحكموا؟ وإن كانوا أئمة تعلم رجعوا إلى نفس الموضوع فنقضناهم بنفس الدليل الذي يحتجون به. ثم دليل على أنها هذه الإمامة هي كما ذكرها شيخنا أن هذا مما لابد للناس منه، وقد ذكروا ذلك هم رواية عن علي أنه قال لابد للناس من أمير بر أو فاجر. فإذا كانت الإمامة بهذه لها هذا الهيلمان وهذه القدسية ولابد للإمام أن يكون معصوما، كيف يرون عن علي أنه يقول لابد للناس من أمير بر أو فاجر؟ ومن هذا الباب جازت إمامة يزيد، من هذا الباب جازت إمامة ويقر بها وإن كان فيه ما فيه، لكن هل هو إمام بالرغم من ذلك؟ نعم، إلا أن ترى كفرا بواحا هو إمام بهذا المعنى. الأمر الأخير ولن أطيل في حضرة شيخنا الله يجزيه خير، من تسبب في عدم معرفة الإمام؟ لكل شيء سبب. مين سبب عدم هذه المعرفة؟ من الذي تسبب بذلك؟ الذي اختبأ هو الذي تسبب بعدم المعرفة. فمن جهل شيئا فلأنه لم يظهر له عيانا، فمن تسبب في هذه الجاهلية التي يلزموننا بها أو يلزمون الناس بها فهو أكثر جاهلية منهم على فضل وجوده. وفي هذا كفاية، جزاك الله خير، ما يحتاج أبو زيد. لا لا الله يجزاك الله خير، السلام عليكم الله خير. تعالى، وهذا يبينه الوجه التاسع، وهو أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أمر بطاعة الأئمة الموجودين المعلومين الذين لهم سلطان يقدرون به على سياسة الناس، لا بطاعة معدوم ولا مجهول ولا من ليس له سلطان ولا قدرة على شيء أصلا، كما أمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بالاجتماع والائتلاف، ونهى عن الفرقة والاختلاف، ولم يأمر بطاعة الأئمة مطلقا، بل أمر بطاعتهم في طاعة الله دون معصيته. نعم، ومن قرأ قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فقط، ولم يذكر الأئمة، دل على أن طاعتهم تبع وليست أصل، وما طاعة الله فهي أصل، وطاعة النبي أصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم ولا يأمر إلا بطاعة الله. أما الإمام أو الأمير فليس بمعصوم، قد يأمر بمعصية بل قد يأمر بالكفر، ولذلك لم يجعل الله له طاعة مطلقة، وإنما جعل الطاعة المطلقة له سبحانه وتعالى ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذا يبين أن الأئمة الذين أمر بطاعتهم في طاعة الله ليسوا معصومين. وفي صحيح مسلم عن عوف بن مالك الأجدعي قال سمعت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله تعالى ولا ينزع يدا من طاعة. وفي صحيح مسلم عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ ومن أنكر سلب، ولكن من رضي وتابع. قالوا يا رسول الله أفلا نقاتلهم؟ قال لا، ما صلوا. وهذا يبين أن الأئمة هم الأمراء ولاة الأمور، وأنه يكره وينكر ما يأتونه من معصية الله تعالى، ولا ينزعن اليد من طاعتهم، بل يطاعون في طاعة الله، وأن منهم خيارا وشرارا، من يحب ويدعى له ويحب الناس ويدعو لهم، ومن يبغض ويدعو على الناس ويبغضونه ويدعون عليه. وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وأنه لا نبي بعده، وستكون خلفاء فتكثر. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: وفوا ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. فقد أخبر أن بعده خلفاء كثيرين، وأمر أن يوفوا ببيعة الأول فالأول، وأن يعطوهم حقهم. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: قال لنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم، وسلوا الله حقكم. وفي لفظ: ستكون أثرة، وفي لفظ: ستكون أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم، وتسألون الله الذي لكم. وفي الصحيحين عن عبادة بن صامت قال: بايعنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على السمع والطاعة في اليسر والعسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول بالحق حيثما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. وفي الصحيحين يعني ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. فإن قال: أنا أردت بقولي أنها أهم المطالب في الدين وأشرف مسائل المسلمين التي تنازعت الأمة فيها بعد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وهذه هي مسألة الإمامة، قيل له: فلا لفظ فصيح ولا معنى صحيح، فإن ما ذكرته لا يدل على هذا المعنى، بل مفهوم اللفظ ومقتضاه أنها أهم المطالب في الدين مطلقة وأشرف مسائل المسلمين مطلقة. نعم، يعني الآن شيخ ابن تيمية يبين أن هذا الكلام باطل، وأنه الطاعة لهؤلاء 12 الذين زعموهم، بل يقول شيخ ابن تيمية أن الطاعة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم للأمراء مطلقا، لكل من حكم المسلمين برا كان أو فاجرا، ويطاعون بالمعروف ولا يطاعون في معصية الله تبارك وتعالى. فإن تضايقوا في هذا كله وقالوا: لا، نحن نريد هي أهم مسائل الدين التي اختلف فيها المسلمون، يقول: ليس هذا كلامكم، أنتم قلتم أهم مسائل الدين ولم تقيدوها بالتي اختلف فيها المسلمون، فلا بد أن يكون لفظكم إيش؟ فصيحا صريحا واضحا بينا، حتى يتم الرد عليه ونقاشه. نعم. وبتقدير أن يكون هذا مرادك فهو معنى باطل، فإن المسلمين تنازعوا بعد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في مسائل أشرف من هذه، وبتقدير أن تكون هي الأشرف، فالذي ذكرته فيها أبطل المذاهب وأفسد المطالب، وذلك أن النزاع في الإمامة لم يظهر إلا في خلافة علي، وأما على عهد الخلفاء الثلاثة فلم يظهر نزاع إلا ما جرى يوم السقيفة، ومن فصلوا حتى اتفقوا، ومثل هذا لا يعد نزاعا، ولو قدر أن النزاع فيه، بل الصحيح أنه حتى في زمن علي رضي الله عنه لم يكن هناك نزاع الإمامة، حتى في زمن علي رضي الله عنه لم يكن هناك نزاع الإمامة، وإنما كان هناك امتناع عن البيعة، كان هناك امتناع عن البيعة ولم يكن نزاع الإمامة، وذلك معاوية ما كان يدعي أنه إمام، وإنما نازع رفض البيعة حتى يقتص من قتلة عثمان، وإنما أول ما كان النزاع على الإمامة بعد موت يزيد كان النزاع على الإمامة بين عبد الله بن الزبير وعبد الملك ومروان بن الحكم، هذا أول نزاع على الإمامة، إذ أعلن مروان بن الحكم نفسه إماما في الشام، وأعلن عبد الله بن الزبير نفسه إماما في الحجاز، هذا أول نزاع على الإمامة وقع، وأما في زمن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن ومعاوية ويزيد لم يكن هناك نزاع الإمامة أبدا، هذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى. نعم. ولو قدر أن النزاع فيها كان عقب موت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فليس كل ما تنوزع فيه عقب موته صلى الله تعالى عليه وسلم يكون أشرف مما تنوزع فيه بعد موته بدهر طويل. وإذا كان كذلك فمعلوم أن مسائل التوحيد والصفات والإثبات والتنزيه والقدر والتعديل والتجويز والتحسين والتقبيح أهم وأشرف من مسائل الإمامة، ومسائل الأسماء والأحكام والوعد والوعيد والشفاعة والتخليد أهم من مسائل الإمامة. ولهذا كل من صنف في أصول الدين يذكر مسائل الإمامة في الآخر، حتى الإمامية يذكرون مسائل التوحيد والعدل والنبوة قبل مسائل الإمامة، وكذلك المعتزلة أصولهم الخمسة التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد، والخامس هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبه تتعلق مسائل الإمامة. ولهذا كان جماهير الأمة نالوا الخير بدون مقصود الإمامة التي تقولها الرافضة، فإنهم يقرون بأن الإمام الذي هو صاحب الزمان مفقود لا ينتفع به أحد، وأنه دخل السرداب سنة 60 أو 200 أو قريبا من ذلك، وهو الآن غائب أكثر من 450 سنة، وهم في هذه المدة لم ينتفعوا بإمامته لا في دين ولا في دنيا، بل يقولون أن عندهم علما منقولا من غيره. فإن كانت أهم مسائل الدين وهم لم ينتفعوا بالمقصود منها فقد فاتهم من الدين أهمه وأشرفه، وحينئذ فلا ينتفعون بما حصل لهم من التوحيد والعدل لأنه يكون ناقصا بالنسبة إلى مقصود الإمامة فيستحقون العذاب. واضح. يقول إذا كانت هذه أهم مسائل الدين، إذا إيش فائدة العدل والتوحيد إذا كان الإيمان عندهم ناقص أصلا؟ الإيمان عندهم ناقص لأنهم إلى الآن لا يعرفون إمامهم ولا ينتفعون به، فهم أخسر الناس صفقة في هذا الباب. نعم. كيف وهم يسلمون أن مقصود الإمامة في الفروع الشرعية، وأما الأصول العقلية فلا يحتاج فيها إلى إمام؟ نعم، لأنه لا يجوز تقليد في هذه الأمور، وإنما هذه مقررة أصلا عندهم أمور العقيدة وكذا. إذا الإمام ما فائدته؟ قال في الفروع. طيب إذا في الفروع يكون أهم مسائل الدين، هذا يدل على تناقضهم واضطرابهم في هذه المسائل. نعم. وتلك هي أهم وأشرف. ثم بعد هذا كله فقولكم في الإمامة من أبعد الأقوال عن الصواب، ولو لم يكن فيه إلا أنكم أوجبتم الإمامة لما فيها من مصلحة الخلق في دينهم ودنياهم، وإمامكم صاحب الوقت، لم يحصل لكم من جهته مصلحة لا في الدين ولا في الدنيا، فأي سعي أضل من سعي من يتعب التعب الطويل ويكثر القال والقيل ويفارق جماعة المسلمين ويلعن السابقين والتابعين ويعاون الكفار والمنافقين ويحتال بأنواع الحيل ويسلك ما أمكنه من السبل ويعتضد بشهود الزور ويدلي أتباعه بحبل الغرور ويفعل ما يطول وصفه، ومقصوده بذلك أن يكون له إماما يدله على أمر الله ونهيه ويعرفه ما يقربه إلى الله تعالى، ثم إنه لما علم اسم ذلك الإمام ونسبه لم يظفر بشيء من مطلوبه، ولا وصل إليه شيء من تعليمه وإرشاده ولا أمره ولا نهيه، ولا حصل له من جهته منفعة ولا مصلحة أصلا إلا إذهاب نفسه وماله وقطع الأسفار وطول الانتظار بالليل والنهار ومعادات الجمهور لداخل في سرداب ليس له عمل ولا خطاب، ولو كان موجودا بيقين لما حصل به منفعة لهؤلاء المساكين، فكيف وعقلاء الناس يعلمون أنه ليس معهم إلا الإفلاس، وأن الحسن بن علي العسكري لم ينسل ولم يعقب كما ذكر ذلك محمد بن جرير الطبري وعبد الباقي بن قانع وغيرهما من أهل العلم بالنسب، وهم يقولون إنه دخل السرداب بعد موت أبيه وعمره إما سنتان وإما ثلاث وإما خمس وإما نحو ذلك. ومثل هذا بنص القرآن يتيم، يجب أن يحفظ له ماله حتى يؤنس منه الرشد ويحضنه من يستحق حضانته من قرابته. فإذا صار له 7 سنين أمر بالطهارة والصلاة. فمن لا توضأ ولا صلى وهو تحت حجر وليه في نفسه وماله بنص القرآن لو كان موجودا يشهده العيان. فما جاز أن يكون هو إمام أهل الإيمان. لا شك هذا العقل, يعني الإنسان العاقل لا يقول إلا هذا الكلام. يقول إنسان تزعمون أنه دخل السرداب وعمره 2 أو 3 أو 5 لا صلى ولا صام ولا يجوز أن يتصرف في ماله بل هو محجور عليه, ثم تقولون هذا إمام الناس الذي يجب على جميع الناس أن يطيعوه. أشك أنه كلام باطل وسخيف يدل على نقص عقول بل عدمها, ولا يدل على شيء سوى ذلك. نعم. فما جاز أن يكون هو إمام أهل الإيمان, فكيف إذا كان معدوما أو مفقودا مع طول هذه الغيبة؟ والمرأة إذا غاب وليها زوجها الحاكم أو الولي الحاضر لئلا تفوت مصلحة المرأة بغيبة الولي المعلوم الموجود, فكيف تضيع مصلحة الإمامة مع طول هذه المدة مع هذا الإمام المفقود؟ نعم حسنت, نقف هنا إن شاء الله. الله أعلم وصلى الله وسلم. أثر استئثار بالشيء, في إيثار في استئثار. الإيثار الذي يقدم غيره على نفسه, والاستئثار الذي يأخذ كل شيء لنفسه. يقصدك الحسين ما كانت في عنقه بيعة؟ اجتهد رحمه الله تعالى. كان مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية, لكن لا يقال له هو فيه جاهل, لكن قال اجتهد وأخطأ في هذه اين شون علم منتظر؟ يجيب عبيدة. من أين جاء هذا العلم؟ يوحى إليه يورث العلم عنده حاليا, لكن هم يقولون دخل في السرداب. نعم هم يقولون في البداية دخل في السرداب, وكان في حياة أبيه في السرداب, يؤتى به ويرجع إلى السرداب هكذا يعيش, لكن بعد موت أبيه كانت هناك الغيبة الصغرى ثم الغيبة الكبرى. الآن لا يعرف مكانه, يتنقل في كل مكان, قد يكون موجود. الله أعلم. الله إيه نعم يتنقل, يقولون لا يعرف يتنقل. نعم من هم؟ لا الآية في بني إسرائيل, خلك كلهم من بني إسرائيل. لا أبدا, يتكلم الله عن بني إسرائيل, كيف يجعل بني إسرائيل على الأمة؟ إيه نعم وجعلناهم منهم بني إسرائيل. لا أقصد يعني كلها في بني إسرائيل, كلها في بني إسرائيل الأولى والثانية. الله يتكلم عن بني إسرائيل. طيب الله أعلم. قال المؤلف رحمنا الله وإياه. الفصل الثاني. قال الرافضي: الفصل الأول في نقل المذاهب في هذه المسألة. ذهبت الإمامية إلى أن الله عدل حكيم لا يفعل قبيحا ولا يخل بواجب, وأن أفعاله إنما تقع لغرض صحيح وحكمة, وأنه لا يفعل الظلم ولا العبث, وأنه رؤوف رحيم بالعباد يفعل بهم ما هو الأصلح لهم والأنفع, وأنه تعالى كلفهم تخييرا لا إجبارا, ووعدهم الثواب وتوعدهم العقاب على لسان أنبيائه ورسله المعصومين, بحيث لا يجوز عليهم الخطأ ولا النسيان ولا المعاصي, وإلا لم يبقى وثوق بأقوالهم وأفعالهم فتنتفي فائدة البعثة. ثم أردف الرسالة بعد موت الرسول بالإمامة, فنصب أولياء معصومين منصوصين ليأمن الناس من غلطهم وسهوهم وخطئهم, فينقادون إلى أوامرهم لئلا يخلي الله العالم من لطفه ورحمته، وأنه لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم قام بثقل الرسالة، ونص على أن الخليفة بعده علي بن أبي طالب رضي الله عليه السلام، ثم من بعده على ولده الحسن الزكي، ثم على ولده الحسين الشهيد، ثم على علي بن الحسين زين العابدين، ثم على محمد بن علي الباقر، ثم على جعفر بن محمد الصادق، ثم على موسى بن جعفر الكاظم، ثم على علي بن موسى الرضا، ثم على محمد بن علي الجواد، ثم على علي بن محمد الهادي، ثم على الحسن بن علي العسكري، ثم على الخلف الحجة محمد بن الحسن المهدي عليهم الصلاة والسلام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت إلا عن وصية بالإمامة. وقال: وأهل السنة ذهبوا إلى خلاف ذلك كله، فلم يثبتوا العدل والحكمة في أفعاله تعالى، وجوزوا عليه فعل القبيح والإخلال بالواجب، وأنه تعالى لا يفعل لغرض من الأغراض ولا لحكمة البتة، وأنه يفعل الظلم والعبث، وأنه لا يفعل ما هو الأصلح لعباده بل ما هو الفساد في الحقيقة، لأن فعل المعاصي وأنواع الكفر والظلم وجميع أنواع الفساد الواقعة في العالم مستندة إليه تعالى الله عن ذلك، وأن المطيع لا يستحق ثوابا والعاصي لا يستحق عقابا، بل قد يعذب المطيع طول عمره المبالغ في امتثال أوامره تعالى كالنبي صلى الله عليه وسلم، ويثيب العاصي طول عمره بأنواع المعاصي وأبلغها كإبليس وفرعون، وأن الأنبياء غير معصومين بل قد يقع منهم الخطأ والزلل والفسوق والكذب والسهو وغير ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على إمام، وأنه مات عن غير وصية، وأن الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر بن أبي قحافة بمبايعة عمر بن الخطاب رضي الله بمبايعة عمر بن الخطاب له برضا أربعة: أبي عبيدة بن الجراح، وسالم مولى أبي حذيفة، وأسيد بن حضير، وبشير بن سعد بن عبادة، ثم من بعده عمر بن الخطاب بنص أبي بكر عليه، ثم عثمان بن عفان بنص عمر على ستة هو أحدهم، فاختاره بعضهم، ثم علي بن أبي طالب لمبايعة الخلق له، ثم اختلفوا فقال بعضهم إن الإمام بعده الحسن، وبعضهم قال إنه معاوية بن أبي سفيان، ثم ساقوا الإمامة في بني أمية إلى أن ظهر السفاح، ثم انتقلت الإمامة منه إلى أخيه المنصور، ثم ساقوا الإمامة في بني العباس إلى المستعصم. قلت: فهذا النقل لمذهب أهل السنة والرافضة فيه من الكذب والتحريف ما سنذكر بعضه، والكلام عليه من وجوه. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كلام الرافضي وبلفظه، ثم بعد ذلك يبدأ الآن يرد على هذه النقاط نقطة نقطة، ولذلك قد يسع الوقت لبعضها ولا يسع لكلها، فلذلك سنأخذ بعض النقاط الآن والأسبوع القادم بعض النقاط وهكذا حتى نتمها. نعم. أن إدخال مسائل القدر والتعديل والتجويز في هذا الباب كلام باطل من الجانبين، إذ كل من القولين قد قال به طوائف من أهل السنة والشيعة، فالشيعة فيهم طوائف تثبت القدر وتنكر مسائل التعديل والتجويز، والذين يقرون بخلافة أبي بكر وعمر وعثمان فيهم طوائف تقول بما ذكره من التعديل والتجويز كالمعتزلة وغيرهم، ومعلوم أن المعتزلة هم أصل هذا القول، وأن شيوخ الرافضة كالمفيد والموسوي والطوسي والكراجكي وغيرهم إنما أخذوا ذلك من المعتزلة، وإلا فالشيعة القدماء لا يوجد في كلامهم شيء من هذا، وإن كان ما ذكره في ذلك ليس متعلقا بمذهب الإمامية، بل قد يوافقهم على قولهم في الإمامة من لا يوافقهم على قولهم في القدر، وقد تقول بما ذكره في القدر طوائف لا توافقهم على الإمامة، كان ذكر هذا في مسألة الإمامة بمنزلة سائر مسائل النزاع التي وافقوا فيها بعض المسلمين كمسائل فتنة القبر ومنكر ونكير والحوض والميزان والشفاعة وخروج أهل الكبائر من النار وأمثال ذلك من المسائل التي لا تتعلق بالإمامة، بل هي مسائل مستقلة بنفسها وبمنزلة المسائل العملية كمسائل الخلاف التي صنفها الموسوي وغيره من شيوخ الإمامية، فتبين أن إدخال مسائل القدر في مسائل الإمامة إما جهل وإما تجاهل. شيخ ابن تيمية رد من حيث الجملة، وأن كونه يأتي بهذه المسائل ويقول قالت الإمامية ثم يذكر خلافه وقال أهل السنة، يقول هذا من الكذب والتدليس. يقول أولا هذه ليست من المسائل التي انفرد بها الإمامية عن سائر طوائف المسلمين، ليست من المسائل التي هم انفردوا بها حتى يقال قالت الإمامية وقال غيرهم كذا. ثم كذلك الإمامية مختلفون في هذه المسائل، فقدماؤهم كانوا قدرية، كانوا جبرية عفوا، قدماؤهم كانوا جبرية وكانوا يقولون بالتشبيه وكانوا يقولون بخلاف هذا الذي يقوله المؤلف. ثم بعد ذلك صار متأخروهم على قول المعتزلة حذو القدة بالقدة، فيقول لا يجوز أن ينسب هذا إلى الإمامية أصلا. يقول هو لا ينقل، يعني شيخ سنتين يقول أن الحلي لا ينقل قول الإمامية بصدق بل هو يلبس على الناس. ثم هذا القول كذلك إذا قلنا إن الناس ينقسمون إلى شيعة وسنة، وأن السنة هم كل من لم يكن إماميا شيعيا، فيدخل فيه المعتزلة والأشاعر والماتريدية والكرامية وغيرهم، يقول هذا أصول المعتزلة، هذه اللي ذكرها هذه كلها أصول المعتزلة، والمعتزلة ينسبون إلى السنة وليس إلى الشيعة، فهم أخذوا قول المعتزلة ونسبوها إلى أنفسهم، وهي في الجملة باطلة. لكن على كل حال الشيخ ابن تيمية يريد أول أن يبطل أن هذا القول قولهم، أنهم أهل رأي وأهل نظر وأهل كذا، هم أبدا ما عندهم رأي ولا عندهم نظر، وإنما هم ينظرون في الأقوال ثم يتبنون أحدها ثم ينسبونه إليهم، كأنهم الذين قالوا هذا والذين هم نظروا، ولهم ليسوا أهل تنظير ولا أهل نظر. وإذاك هم أخذوا قول المعتزلة في هذه المسألة وظنوا أنه هو الحق وهو باطل، ثم نسبوه إلى أنفسهم وكأنهم الذين نظروا وبحثوا وكذا حتى توصلوا إلى مثل هذه النتائج. ثم ما دخل هذه النتائج أو هذه المسائل عفوا في الإمامة؟ أنت الآن هذا الكتاب إنما ألفه في ماذا؟ في الإمامة، وأظل لا، وإذاك هم يسمون بماذا؟ بالإمامية، وهذا الكتاب ألفه في إثبات إمامة علي، إيش دخل هذه المسائل في إمامة علي؟ يقول هذا خلط. يقول شخصا هذا إيش؟ هذا من الخلط، كأن الرجل الذي يكتب هذا لا يدري ماذا يخرج من رأسه، أو يتعمد خلط الأوراق أن يدخل بعضها في بعض. نعم. أن يقال ما نقله عن الإمامية لم ينقله على وجهه، فإن من تمام قول الإمامية الذي حكاه وهو قول من وافق المعتزلة في توحيدهم وعدلهم من متأخر الشيعة، أن الله لم يخلق شيئا من أفعال الحيوان ولا الملائكة ولا الأنبياء ولا غيرهم، بل هذه الحوادث تحدث بغير قدرته ولا خلقه. ومن قولهم أيضا أن الله لا يقدر أن يهدي ضالا ولا يقدر أن يضل مهتديا، ولا يحتاج أحد من الخلق إلى أن يهديه الله، بل الله قد هداهم هدى البيان. وأما الاهتداء فكل يهتدي بنفسه لا بمعونة الله. ومن قولهم أن هدى الله المؤمنين والكفار سواء، ليس على المؤمنين نعمة في الدين أعظم من نعمته على الكافرين، بل قد هدى علي بن أبي طالب كما هدى أبا جهل بمنزلة الأب الذي يعطي أحد بنيه دراهما ويعطي الآخر مثلها، لكن هذا أنفقها في طاعة الله وهذا في معصيته، فليس للأب من الإنعام على هذا في دينه أكثر مما له من الإنعام على الآخر. ومن أقوالهم أنه يشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاء، فإن قيل فيهم من يقول أنه يخص بعضهم ممن علم منه أنه إذا خصه بمزيد لطف من عنده اهتدى بذلك وإلا فلا، قيل فهذا هو حقيقة قول أهل السنة المثبتين للقدر، فإنهم يقولون كل من خصه الله بهدايته إياه صار مهتديا، ومن لم يخصه بذلك لم يصر مهتديا، فالتخصيص والاهتداء متلازمان عند أهل السنة. فإن قيل بل قد يخصه بما لا يوجب الاهتداء كما قال تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، قيل هذا التخصيص حق، لكن دعوى لا تخصيص إلا هذا غلط كما سيأتي، بل كل ما يستلزم الاهتداء هو من التخصيص. وفي الجملة القوم لا يثبتون لله مشيئة عامة ولا خلقا متناولا لكل حادث، وهذا القول أخذوه عن المعتزلة وهم أئمتهم فيه، ولهذا كانت الشيعة في هذا على قولين. الثاني في الرد، رد شيخ سامتمي عليه، أنها كلها ردود إيش؟ في الجملة. يقول هذا ليس قولكم، هذا قول المعتزلة، هذا الذي تقولونه وقول المعتزلة. ثم إنك كذلك يقول له شيخ الإسلام تيمية لم تكن منصفا في نقل أقوال الإمامية، وذلك أن الإمامية في الأصل كانوا ينفون القدر المكتوب، ينفون القدر المكتوب ويقولون بقول المعتزلة أن الله لم يكتب الأشياء، وإنما إذا وقعت كتبها، لأنهم يرون أنه إذا كتب الأشياء معناها أنه إيش أجبر الناس، كقول قائلهم ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، لأنهم لا يفرقون بين المشيئة بمعنى المحبة طيب والمشيئة بمعنى الكتابة والقدر المحتوم، فهم لا يفرقون بين هذا، ولذلك وقعوا في هذا الضلال. فمتأخروهم متقدموهم عفوا كانوا يقولون بقول المعتزلة أن كل شيء مكتوب وخالص، أن عفوا ليس هنا الأمر أنف، طيب والمشيئة بمعنى الكتابة والقدر المحتوم، فهم لا يفرقون بين هذا، ولذلك وقعوا في هذا الضلال. فمتأخروهم متقدموهم عفوا كانوا يقولون بقول المعتزلة أن كل شيء مكتوب وخالص، أن عفوا ليس هنا الأمر أنف، يقولون الأمر أنف يعني مستأنف جديد، وأنه إذا فعل الناس شيء كتب. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك أنه رفعت الأقلام وجفت الصحف، وأن الله قدر مقادير الخلق قبل 50,000 قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، هذا لا يقولون به، وإنما يقول إذا فعل الإنسان كتب هذا الأمر، لأنهم يرون أنه إذا كتب معناها إيش صار إجبارا، وهذا ليس بصحيح، هذا باطل، بل الله كتبه كتابة علم سبحانه وتعالى ولم يجبر أحدا من خلقه على شيء جل وعلا. ثم كذلك قولهم في أن الله تبارك وتعالى يعني لا يهدي الناس إلا هداية متساوية، لأنه يرى أن هذا من الظلم. الهداية هدايتان، هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق والإلهام. هداية الدلالة والإرشاد الله تعالى لا يفرق فيها بين أحد، وإذاك الله لا يعذب أحدا إلا بعد أن يهديه. ومن أضل الناس الذين كفروا طيب ثمود، والله تبارك وتعالى فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فهداية الدلالة والإرشاد يعطيها الله كل أحد، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فهداية الدلالة والإرشاد لا يفرق الله فيها بين أحد أبدا، لكن هداية التوفيق والإلهام أن يوفق الإنسان إلى الخير هذا فضل الله يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى. ولذلك هم يلزمون الله والعياذ بالله أن يعطي الناس بالتساوي وإلا كان ظالما، ونحن نقول إن الله يفعل ما يريد سبحانه وتعالى. يعرف الجميع أبا الحسن الأشعري الذي هو ينتسب إليه الأشاعرة الآن، وهو منهم براء، هو بريء من الأشاعرة الذين ينتسبون إليه الآن، فهو من أهل السنة والجماعة. لكن على كل حال أبو الحسن الأشعري الذي ينتسب إليه الأشاعرة كان في أول أمره يعني نشأة معتزلية، لأنه مات أبوه وهو صغير، وتزوجت أمه من أبي علي الجبائي الذي هو رأس المعتزلة، ورباه أبو علي الجبائي اللي هو رأس المعتزلة وهو ربيبه. وطبيعي جدا أنه ما يجلس إلا مع المعتزلة ولا يسمع إلا كلام المعتزلة، فنشأ معتزليا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأبواه يهوداني أو يمجسان أو ينصرانه. فهذا تأثير المجتمع الذي عاش فيه والبيت الذي نشأ به، فنشأ نشأة معتزلية، ولكن الله تبارك وتعالى أراد له الخير وكان ذكيا فطنا، فكانت عنده بعض المسائل التي لم يقتنع فيها بقول المعتزلة، ولكنه ما كان يملك يعني الجرأة أو ما كان يملك الحجج البينة الواضحة لكي يترك هذا المذهب أو يعارضه. حتى جاء يوم وكان يقولون قد بلغ 40 من عمره، فصعد المنبر ثم نادى زوج أمه أبو علي الجبائي، فقال له: يا أبا علي، لأن المعتزلة يقولون كما يقول هؤلاء، لأن هؤلاء كنا قلنا قبل قليل أنهم يأخذون أصولهم من المعتزلة ثم ينسبونها إليهم كأنهم هم الذين أصلوا هذه الأصول، جعلوا ما عندهم شيء أبدا، كل سرقات وانتحال، والأسف ما أحسنوا السرقة، سرقوا من ضلال فظلوا معهم. فالقصد أن أبا الحسن الأشعري قال لأبي علي الجبائي: يا أبا علي، ثلاثة من الإخوة، لأنه يلزمون الله أن يفعل الأصلح والأحسن، وأنه يجب عليه أن يعطي الناس الهداية بالتساوي وإلا كان ظالما لهم والعياذ بالله كما يقولهم هؤلاء الآن هنا. فقال له: ثلاثة من الإخوة، أحد هؤلاء الإخوة مات وهو صغير قبل أن يبلغ الحلم، أين يكون؟ قال: في الجنة، لأن أولاد المسلمين الذين لم يبلغوا الحلم في الجنة إجماعا. قال: في الجنة. قال: أصبت. قال: وآخر عمل بالطاعات حتى كبر وشبه كل طاعات وعبادة وكذا، أين يكون؟ قال: في الجنة. قال: أصبت. قال: وثالث عمل بالمعاصي إلى أن بلغ يعني يعمل المعاصي إلى أن مات وهو كبير، أين يكون؟ قال: في النار، على أصولهم أنهم مخلدون في النار أهل الكبائر. فقال: في النار. قال: أصبت. سؤال آخر، قال: هذا الصغير، طب أنا أصبت على أصولهم ها في المتزل، قال: هذا الصغير الذي دخل الجنة هل ينال منزلة أخيه الكبير في الجنة؟ قال: لا. قال: لماذا؟ قال: ذاك جاهد أنفق وصلى وصام وصلى وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، هذا ما فعل شيئا صغير، فكيف تجعل هذا بمنزلة يتفاوتان؟ معقولة يعني لو كان كلاهما في الجنة وكلاهما كبير الذي عمل أكثر يكون إيش منزلته إيش أعلى في الجنة، كيف هذا لم يعمل شيئا؟ هذا حمد ربنا دخل الجنة ولا لا؟ طيب لا، قال لا يكون في منزلته. قال طيب يقول لله أنت ما تركتني، أنت قبضت روحي، لو تركتني لعملت أحسن منه، لكن أنا ظلمت. يقول أنا ظلمت، لو تركت لعملت أكثر. لماذا لم يفعل الله الأصلح له؟ لأن المعتزل عند الأصول ما يشن يفعل الأصلح، ولابد الهداية تكون واحدة، ولابد المجال يعطى واحد، ولا لا نوع العدل. يقول ظلمت أنا، لو تركت لفعلت أحسن منه ونلت أحسن من الدرجة في الجنة، لكن يظلم، كيف يرد الله عليه؟ قال بالعكس ما ظلمه الله. قال كيف؟ قال يقال له من رحمتي بك أني أمتك ونسوك، لأنك لو كبرت لعصيت ولا دخلت النار، ومن رحمتي بك قبضت روحك حتى لا تعصي. قال ممتاز. يأتي العاصي يقول أنا لماذا لم تقبض روحي وأنا صغير؟ ليش تركتني عصي أنا؟ كان أيضا قبضت روحي وأدش الجنة، لماذا تركتني عصي؟ فسكت الجباري لم يحر جوابا. عندها يعني أبو الحسن العشاء ترك ما هم عليه من الضلال وانتهج منهجا وسطا، لأنه ما كان يعرف منهج أهل السنة الصحيح، لأنه تربى كما قلنا إيش في بيت اعتزال، وظل فترة وهما الفترة ينتسب بها الأشعرية إليه، ثم بعد ذلك طلع على كلام أحمد بن حنبل فألف رسالة يقال لها الإبان عن أصول الديانة، وقال في مقدمتها أنا أقول بكل ما يقول به أحمد بن حنبل. فالقصد أن المعتزلة والرافضة في هذه المسألة سواء في أنهم يلزمون الله والعياذ بالله أنه يفعل لهم الأصلح والأوجب وما شابه ذلك، ونحن نقول إن الله يفعل ما يشاء، ومع هذا الله لا يظلم أحدا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة سبحانه، لكنه يمن بفضله سبحانه وتعالى، من حيث الظلم ما يقع، لكن من حيث المن والفضل الله يؤتي ملكه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فما ظلم المفضل عليه سبحانه وتعالى، ما ظلمهم، أعطاهم حقهم، لكن زاد أولئك لزيادة إيمانهم وزيادة تقواهم وقربهم من الله زادهم من فضله سبحانه وتعالى. وذاك لما احتج الكفار على داود عليه الصلاة والسلام عفوا على نبيهم قال أنه شمويل، لما قال له اجعل لنا ملكا، قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، قال إن الله ولم يؤت سعة من، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء، مو على تقديركم أنتم، ولكن من يشاء هو سبحانه وتعالى. إذن لا بد تكون لله مشيئة ويكون له اختيار سبحانه وتعالى، ويعطي ويمنع جل وعلا، ولكن لا يظلم، لا يظلم جل وعلا. وإذا قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فالقصد أن قول أهل السنة والجماعة كما ذكر شيخ ابن تيمية يثبتون لله تبارك وتعالى المشيئة والتخصيص جل وعلا، ومع عدم الظلم، مع عدم الظلم أنه لا يظلم أحد سبحانه وتعالى، لكن يفضل بعض الخلق على بعض جل وعلا لزيادة إيمانهم لا لمحاباة أو ما شابه ذلك. نعم. إجابات أهل السنة في القصة هذه يقولنا الله يفعل ما يشاء. أي نعم. إن الله يفعل ما يشاء، ولم يظلم هذا ولا هذا ولا هذا، لكن من الله على الصغير بأنه مات وهو صغير، وله مشيئة خاصة سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، لكن المهم أن الكبير الذي عصى ودخل النار ما ظلم، هو الذي اختار المعاصي، ما أجبره الله على المعاصي. أي نعم. أن قوله نصب أولياء معصومين لئلا يخلي الله العالم من لطفه ورحمته، إن أراد بقوله أنه نصب أولياء أنه مكنهم وأعطاهم القدرة على سياسة الناس حتى ينتفع الناس بسياستهم، فهذا كذب واضح، وهم لا يقولون ذلك، بل يقولون أن الأئمة مقهورون مظلومون عاجزون، ليس لهم سلطان ولا قدرة ولا مكنة، ويعلمون أن الله لم يمكنهم ولم يملكهم، فلم يؤتهم ولاية ولا ملكا كما أتى المؤمنين الصالحين، ولاية ولا ملكا كما أتى المؤمنين الصالحين ولا كما أتى الكفار والفجار، فإنه سبحانه قد آتى الملك لمن آتاه من الأنبياء، كما قال تعالى في داود: وقتل داود جالوت وأتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، وقال تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، وقال تعالى: وقال الملك ائتوني به، وقال جل وعلا: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وقال تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، فلم يؤت الله الملك لأحد من هؤلاء كما أوتيه الأنبياء والصالحون ولا كما أوتيه غيرهم من الملوك، فبطل أن يكون الله نصب هؤلاء المعصومين على هذا الوجه. وإن قيل المراد بنصبهم أنه أوجب على الخلق طاعتهم، فإذا أطاعوهم هدوهم، لكن الخلق عصوهم، فيقال: فلم يحصل بمجرد ذلك في العالم لا لطف ولا رحمة، إنما حصل تكذيب الناس لهم ومعصيتهم إياهم. وأيضا: فالمؤمنون بالمنتظر لم ينتفعوا به ولا حصل لهم به لطف ولا مصلحة، مع كونهم يحبونه ويوالونه، فعلم أنه لم يحصل به لا لطف ولا مصلحة، لا لمن أقر بإمامته ولا لمن جحدها، فبطل ما يذكرون أن العالم حصل فيه اللطف والرحمة بهذا المعصوم. وعلم بالضرورة أن العالم لم يحصل فيه بهذا المنتظر شيء من ذلك، لا لمن آمن به ولا لمن كفر به، بخلاف الرسول والنبي الذي بعثه الله وكذبه قوم، فإنه انتفع به من آمن به وأطاعه، فكان رحمة في حق المؤمن به المطيع له، وأما العاصي فهو المفرط، وهذا المنتظر لم ينتفع به لا مؤمن ولا كافر. وأما سائر الاثني عشر فكانت المنفعة بأحدهم كالمنفعة بأمثاله من أهل العلم والدين، من جنس تعليم العلم والتحديث والإفتاء ونحو ذلك. وأما المنفعة المطلوبة من أئمة ذوي السلطان والسيف فلم تحصل لواحد منهم، فتبين أن ما ذكره من اللطف والمصلحة بالأئمة تلبيس محض وكذب. يعني ذكر بعض أهل العلم أن الرافضة قديما كانوا يطلبون من أوليائهم وأتباعهم، كانوا يطلبون منهم إذا جاءهم المرضى وغير ذلك، يقول: أحرقوا كتاب منهاج السنة وتبخروا به حتى يذهب ما بكم من الشر وما شبه ذلك. فعلا كانوا يحرصون على حرق هذا الكتاب وعلى منع انتشاره، وذلك لما فيه من الردود يعني العقلية والردود النصية النقلية عن شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى. فهذا الكتاب حقيقة يعني كتاب عظيم جدا جدا جدا في الرد على أباطيل هؤلاء القوم. هنا شيخ الإسلام تيمي يقول على دعواهم في أن المعصوم لا بد منه وأنه لطف من الله تبارك وتعالى، ثم يقولون المعصوم هم هؤلاء الاثنى عشر، إذن هؤلاء الاثنى عشر لا بد منهم وهم لطف ووجودهم لا بد منهم. يقول الشيخ سنتي: لماذا لا بد منهم؟ لماذا؟ واضح ولا لا؟ قالوا: هؤلاء هم الأئمة. قال: أئمة ماذا؟ أئمة الدين ولا أئمة الدنيا؟ أنتم انتبهوا معي، سنتدرس نقطة نقطة. يقول: هم أئمة الدين ولا أئمة الدنيا؟ هل إمامتهم إمام الدنيا أو إمام الدين؟ هم يقولون إمام الدين ودنيا. يقول: دنيا لم يصيروا أئمة الدنيا، ما حكموا ولا ملكوا ولا تصرفوا ولا شيء، بل أنتم تقول أنهم كانوا إيش؟ مقهورين، مضطهدين، مسجونين، مقتولين، ولا لا؟ هكذا يقولون. إذا ما صاروا أئمة في الدنيا ولا حكموا ولا شيء. حكم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وخلال حكمه خلال 5 سنوات من 36 إلى نهاية أو قريب من نهاية 40 من الهجرة، طيب يعني 4 سنوات 9 أشهر، طيب كله حروب وفتن وكذا، في زمنه رضي الله عنه، وقعة الجمل ثم صفين ثم النهروان إلى أن قتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. فأين الإمامة؟ الحسن بعده 6 أشهر ثم تنازل وتركها رضي الله عنه وأرضاه، ثم بعد الحسن لم يملك ولا واحد من 9 الذين جاءوا بعده، إلى أن ما يزعمونه من المنتظر وهو 12 لهم. فأين الإمامة؟ ما انتفع الناس بهم، ما انتفع الناس بهم في إمامة الدنيا، ما انتفع الناس بهم. إذن ما حكم، أين اللطف من الله تبارك؟ إذا قلنا لطف من الله أن نجعل هؤلاء المعصومين أئمة، نقول أئمة الدنيا ما شفناهم، حيث حكموا وأزالوا الظلم، وبالعكس هم مقهورون هم مظلومون، وآخر المنتظر ماذا يتلقبونه؟ بالخائف، من ألقابه الخائف، طيب المستتر. فكيف يكون خائفا مستترا ويكون إيش؟ إماما ينتفع الناس به. بقي أن يقولوا لا، الانتفاع بهم بالدين وليس بالدنيا، إمامة علم وفقه قال أين العلم الذي تركه؟ إذا كانت تقول العلم الذي تركه علي رضي الله عنه تركه الحسن والحسين، فقد ترك أمثالهم مثله وأكثر، واضح ولا لا؟ ما نقل من الفتاوى عن علي نقل مثلها عن عمر وعن عثمان وعن أبي بكر وعن أبي عبيدة وعن غيره من أهل العلم، وما نقل عن الحسن نقل عن أمثالك عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وكذلك الحسين وغيرهم من أمثالهم من الصحابة، وعلي بن الحسين كذلك أمثالهم من التابعين كعبد الرحمن بن زيد بن ثابت وابن سيرين وابن المسيب والحسن البصري وغيرهم وكذا الباقر، وهكذا كل واحد في زمنه كان فيه من العلماء من هو مثله أو أقوى منه بالعلم أو من هو دونه في العلم. فأين الإمامة التي تنصون عليها؟ وهل انتفع الناس بهم بهذا أو لم ينتفعوا بهم بهذا؟ وما هي صورة هذا الانتفاع؟ الانتفاع بهم كالانتفاع بغيرهم، أما الانتفاع بهم خاصة أين هذا الانتفاع بهم خاصة؟ ما في شيء، لا يوجد هذا الذي يدعون. ثم كذلك تعال إلى المهدي المنتظر، أين هذا المهدي المنتظر؟ الآن هؤلاء الأئمة 12 الذين يقولون عنهم ماذا قال الناس لهم لما ادعوا الإمامة؟ هم ماذا يقول الشيعة عن ذلك؟ ماذا يقولون؟ هل الناس اتبعوهم أو جحدوهم؟ في الجملة جحدوهم، وإذا قالوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ارتد الناس كلهم إلا 3 فقط، صوروا ارتد الناس كلهم، إذن ما آمن بعلي إلا 3 هو الإمام المعصوم. إذن أين انتفع الناس به؟ ما انتفع الناس به لأنهم كذبوه أصلا، أين النفع الذي وقع للناس؟ لكن انظر الذين كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم كيف أنهم خابوا وخسروا، وكيف الذين اتبعوه ربحوا وفازوا. فكيف يقال أن طاعتهم كطاعة المرسلين، وهم رحمة كما أن المرسلين رحمة، وهم لطف كما أن المرسلين لطف؟ أين هذا اللطف؟ أين هذه الرحمة؟ وأنتم تقولون ارتد الناس كله، إذا لم يملك ملك الدنيا، مع أن الله تبارك ملك الدنيا حتى للكفار، ملكها النمرود، بل قالوا إنه ملك الدنيا كلها 4 مسلمان وكافران، المسلمان ذو القرنين وسليمان، والكافران النمرود والثاني مختنصر. طيب هؤلاء قالوا هم ملكوا الدنيا، فالدنيا يعطيها الله تبارك وتعالى للصالح والطالح للكافر والمؤمن. إذا ملك الدين أو إمامة الدين، أين إمامة الدين؟ أنتم تقولون أن الناس كفروا بهم، أين نفع الناس بهم؟ بماذا انتفع الناس؟ ارتد الناس كلهم على قولهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ما انتفع الناس بعلي رضي الله عنه وأرضاه، ثم بعد علي الحسن ثم الحسين وهكذا، أين انتفاع الناس بهم؟ وعندهم أيضا بعد مقتل الحسين ارتد الناس كلهم إلا 3 بعد مقتل الحسين، أين انتفاع الناس بهم بالإمامة؟ وهكذا استمر الأمر وكلهم يستر ويستخدم التقية، أين انتفاع الناس بهم؟ حتى جاء المهدي المنتظر على دعواهم، أين انتفاع الناس به؟ بماذا انتفع الناس المهدي المنتظر؟ دخل السرداب على قولهم وعمره 5 سنوات أو 3 أو 2 على خلاف عندهم، أين انتفع الناس به؟ عن طريق سفراء، دعوة باطلة، كذب، زور. جاءهم شخص قال أنا التقيت بالمهدي يسلم عليكم، واللي عنده سؤال يعطيني، واللي عنده فلوس يعطيني أوصلها له، وصدقوه، أين انتفاع الناس به؟ ثم يأتيهم بإجابات، يقول أسئلة، السؤال اللي عندك شنو، السؤال اللي عندك شنو، السؤال اللي عندك شنو، خلاص أجيب لكم الإجابة، تجيب لهم الإجابات بختم وتوقيع المهدي المنتظر، قال ها وقعها المهدي المنتظر، خلينا نشوف التوقيع، لا ما تشوفونه سر. ولا أحد رأى توقيع المهدي أبدا، لأن المهدي في زمن عثمان العمري غير المهدي اللي بزمن محمد بن عثمان العمري، غير المهدي اللي بزمن السيمري، غير المهدي اللي بزمن روحه بن نوبخت. كل واحد له مهدي خاص به ويضحكون على الناس. ثم بلا غاب الغيبة الكبرى ولم يظهر إلى يومنا هذا. أين انتفاع الناس به؟ لا انتفع الناس به في دين ولا انتفع الناس به في دنيا إلى الآن. أين الأحكام التي جاء بها؟ ولا شيء. وذاك هذه دعوة باطلة لتسكين الناس فقط، وإلا هم يقولون بعثتهم كونهم معصومون كذا، كونهم معصومين كذا لطف ورحمة. أين اللطف؟ أين الرحمة؟ إذا ما كان يصلنا علمهم ولا ملكهم ولا شيء، أين اللطف؟ أين الرحمة؟ ما في لطف ولا في رحمة. هذه دعاوى، دعوة لطف ورحمة، لكن حقيقة لم يحصل لا لطف ولا رحمة، ولا آمن بهم الناس، أكثر الناس على التكذيب بهم وعلى رد أقوالهم، حتى نقلوا عن جعفر الصادق وعن محمد الباقر وعن أبي حسين أنه كان يقول للشيعة أتباعه، يقول لو تمحصتهم زين لما خلالي منهم بإعداد هذه الجداء. الجداء تيوس كانت مر على جداء زين، قال لو محصت شيعتي، شوف هو عند أتباع جعفر الصادق زين محمد الباقر، هو الآن هذا طفرة الشيعة هنا قمة الاتباع وقمة هذا، وكانوا مخذين راحتهم في الدعوة وما شابه ذلك، يقول لو ما حصلوا لما كانوا بعد هذه الجداء، ثم انصرف وتركهم. يقول راوي الحديث فعددنا الجداء فلم تبلغ 17 جدي. تصور يعني أنت تنتفع الأمة بهم 17 واحد بس إلى هذه الدرجة. فالقصد أن دعوة أن الأمة رحمة وأنهم لطف وأنهم انتفع الناس بهم، هذا كله دعوة باطلة لا حقيقة لها أبدا. نعم. له عن أهل السنة أنهم لم يثبتوا العدل والحكمة وجوزوا عليه فعل القبيح والإخلال بالواجب نقل باطل عنهم من وجهين. أحدهما أن كثيرا من أهل السنة الذين لا يقولون في الخلافة بالنص على علي ولا بإمامة الاثني عشر يثبتون ما ذكره من العدل والحكمة على الوجه الذي قاله، وهو وشيوخه عن هؤلاء أخذوا ذلك كالمعتزلة وغيرهم ممن وافقهم المتأخر الرافضة على القدر فنقله عن جميع أهل السنة الذين هم في اصطلاحه واصطلاح العامة من سوى الشيعة، هذا القول كذب منه. الوجه الثاني أن سائر أهل السنة الذين يقرون بالقدر ليس فيهم من يقول أن الله تعالى ليس بعدل، ولا من يقول أنه ليس بحكيم، ولا فيهم من يقول أنه يجوز أن يترك أنه يجوز أن يترك واجبا أن يترك واجبا ولا أن يترك أن يترك واجبا ولا أن يفعل قبيحا، فليس في المسلمين من يتكلم بمثل هذا الكلام الذي من أطلقه كان كافرا مباح الدم باتفاق المسلمين. ولكن هذه مسألة القدر، والنزاع فيها معروف بين المسلمين. فأما نفاة القدر كالمعتزلة ونحوهم فقولهم هو الذي ذهب إليه متأخر الإمامية، وأما المثبتون للقدر وهم جمهور الأمة وإمتها كالصحابة والتابعين لهم بإحسان وأهل البيت وغيرهم، فهؤلاء تنازعوا في تفسير عدل الله وحكمته والظلم الذي يجب تنزيهه عنه، وفي تعليل أفعاله وأحكامه ونحو ذلك. فقال الطائفة أن الظلم ممتنع منه غير مقدور أن الظلم ممتنع منه غير مقدور وهو محال لذاته كالجمع بين النقيضين، وأن كل ممكن فليس هو ظلما. وهؤلاء هم الذين قصدوا الرد عليهم، وهؤلاء يقولون أنه لو عذب المطيعين ونعم العصاة لم يكن ظلما، وقالوا الظلم التصرف فيما ليس له والله له كل شيء، أو هو مخالفة الأمر والله لا آمر له. وهذا قول كثير من أهل الكلام المثبتين للقدر ومن وافقهم من الفقهاء أصحاب الأئمة الأربعة. وقال الطائفة بل الظلم مقدور ممكن، والله سبحانه لا يفعله لعدله، ولهذا مدح نفسه حيث أخبر أنه لا يظلم الناس شيئا، والمدح إنما يكون بترك المقدور عليه لا بترك الممتنع. قالوا وقد قال تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. قالوا الظلم أن يحمل عليه سيئات غيره، والهضم أن يهضم حسناته. وقال تعالى: ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. فأخبر أنه لم يظلمهم لما أهلكهم بل أهلكهم بذنوبهم. وقال تعالى: وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. فدل على أن القضاء بينهم بغير القسط ظلم، والله منزه عنه. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، أي لا تنتقص من حسناتها فلا تعاقب بغير سيئاتها. فدل على أن ذلك ظلم تنزه الله عنه. وقال تعالى: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وإنما نزه نفسه عن أمر يقدر عليه لا عن الممتنع لنفسه. ومثل هذا في القرآن في غير موضع مما يبين أن الله ينتصف من العباد ويقضي بينهم بالعدل، وأن القضاء بينهم بغير العدل ظلم يتنزه الله عنه، وأنه لا يحمل على أحد ذنب غيره. وقال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، فإن ذلك يتنزه الله عنه، بل لكل نفس ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله تعالى يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فقد حرم على نفسه الظلم كما كتب على نفسه الرحمة في قوله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وفي الحديث الصحيح: لما قضى الله الخلق كتب كتابا فهو موضوع عنده فوق العرش، إن رحمتي غلبت غضبي، والأمر الذي كتبه على نفسه أو حرمه على نفسه لا يكون إلا مقدورا له سبحانه. فالممتنع لنفسه لا يكتبه على نفسه ولا يحرمه على نفسه. وهذا القول قول أكثر أهل السنة والمثبتين للقدر من أهل الحديث والتفسير والفقه والكلام والتصوف من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم. نسمع الأذان ثم بعد ذلك. ذكر شيخ الإسلام هنا رحمه الله تبارك وتعالى أن الحلي ذكر عن أهل السنة أنهم يجوزون على الله الظلم، وأنه يجوز أن يظلم، وأنه لو أدب الأنبياء والمرسلين والملائكة ولو أدخل إبليس وفرعون وهامان الجنة لجاز له ذلك، وأنه يمكن أن يفعل مثل هذه الأمور. وهذا كذب على أهل السنة. الإشكالية، وهذا واقع حتى اليوم، الآن حتى اليوم يأتي هؤلاء الرافضة إلى قول المعتزلة أو قول الأشاعرة أو قول الماتريدية أو قول الكرامية، طيب، ثم بعد ذلك يقول هذا هو قول أهل السنة وينسبونه إلى أهل السنة ظلما وزورا. وهكذا صنع هذا الرافض الآن هنا، فأتى لقول اشتهر عند المعتزلة، وهو أن الله تبارك وتعالى لا يقدر أن يظلم، لا يقدر أن يظلم، وأنه سبحانه وتعالى لو فعل هذه الأشياء لكان يعني غير ظالم، لأنه لا يقدر أن يظلم أصلا. فلو فعل أي شيء يعني كما يقول يعني له ذلك، وأنه لا يكون ظلما لأنه لا يقدر أن يظلم أصلا. فأي شيء يسويه لا يعتبر ظلما لأنه لا يمكنه أن يظلم، لا يقدر قدرة، لا يقدر على ذلك. وهذا القول يقول شخص، هذا القول أصلا قول كثير من الرافضة الذين يقولون، قلنا قبل قليل كنتم تذكرون أنهم تبنوا تقريبا جل آراء المعتزلة. فهذا قول المعتزلة، ونسبته إلى أهل السنة ظلم وكذب على أهل السنة والجماعة. لأن المعروف عند أهل السنة والجماعة هو أن الله تبارك وتعالى ليس بعاجز عن الظلم جل وعلا، ولكنه منزه عنه سبحانه وتعالى. ولذلك الله تبارك وتعالى ذكر أني حرمت الظلم على نفسي، وذكر أنه ليس بظلام للعبيد، وأنه لا تخاف ظلم ولا هضمة، فلا يخاف ظلم ولا هضمة. فدل على أن الظلم هذا زين لو أراده إلا ما عجز عنه سبحانه، ولكنه لا يفعله جل وعلا. لماذا؟ لكمال عدله جل وعلا، لكمال عدله لا يظلم سبحانه وتعالى، ولو أراد الظلم ما أرده شيء جل وعلا، لكنه لا يفعله أبدا تكرما سبحانه وتعالى. كما أنه لا يوجب عليه شيء، وإنما هو يوجب على نفسه سبحانه وتعالى. فالقصد إذن زبدة هذا الكلام أن نسبة القول بأن الله تبارك وتعالى لا يقدر على الظلم، وأنه لو فعل أي هذه الأفعال وهو إدخال كما قلنا العصاة الجنة والطائعين النار وكذا لا يكون ظالما ولا يكون ظلما، لأنه لا يقدر على الظلم، هذا ليس قول أهل السنة، بل هذا كذب على أهل السنة. وإنما قول أهل السنة أن الله تبارك وتعالى خلق الظلم جل وعلا وحرمه على الناس وحرمه على نفسه سبحانه، والذي خلقه قادر على فعله جل وعلا، ولكنه لا يفعله تكرما سبحانه وتعالى لكمال عدله جل وعلا. فلا يظلم ربك أحدا، وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، فلا يظلم فلا يخاف ظلما ولا هضما، وهكذا كثير جاء في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قال إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. نعم. أن الله تعالى موصوف بالحكمة، لكن تنازعوا في تفسير ذلك، فقال الطائفة الحكمة ترجع إلى علمه بأفعال العباد وإيقاعها على الوجه الذي أراده، ولم يثبتوا إلا العلم والإرادة والقدرة. وقال الجمهور من أهل السنة وغيرهم بل هو حكيم في خلقه وأمره، والحكمة ليست مطلق المشيئة، إذ لو كان كذلك لكان كل مريد حكيما. ومعلوم أن الإرادة تنقسم إلى محمودة ومذمومة، بل الحكمة تتضمن ما في خلقه وأمره من العواقب المحمودة والغايات المحبوبة. والقول بإثبات هذه الحكمة ليس هو قول المعتزلة، ومن وافقه من الشيعة فقط، بل هو قول جماهير طوائف المسلمين من أهل التفسير والفقه والحديث والتصوف والكلام وغيرهم. فإمة الفقهاء متفقون على إثبات الحكمة والمصالح في أحكامه الشرعية، وإنما يتنازع في ذلك طائفة من نفاة القدر وغير نفاته، وكذلك ما في خلقه من المنافع والحكم والمصالح لعباده معلوم. وأصحاب القول الأول كجهم صفوان وموافقيه كالأشعري، ومن وافقه من الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، يقولون ليس في القرآن لام التعليل في أفعال الله، بل ليس فيها إلا لام العاقبة. وأما الجمهور فيقولون لام التعليل داخلة في أفعال الله وأحكامه، والقاضي أبو يعلى وأبو الحسن بن الزعفراني ونحوهما من أصحاب أحمد، وإن كانوا قد يقولون بالأول فهم يقولون بالثاني أيضا في غير موضع. وكذلك أمثالهم من الفقهاء أصحاب مالك أصحاب مالك والشافعي وغيرهما. الحكمة وكذبا أن أهل السنة لا يقولون بالحكمة في أفعال الله، وهذا كذب وزور على أهل السنة أن الله لا يفعل لحكمة، هذا كذب وزور، بل الله تبارك وتعالى يفعل لحكمة جل وعلا. ولكن هم يجعلون، أو كما قلنا قبل قليل، هم لما كان لا يفرقون بين الإرادة القدرية والإرادة وإرادة المحبة، طيب الإرادة الشرعية، لما كان لا يفرقون بين هاتين الإرادتين لذلك جعلوا الإرادة شيئا واحدا، ولما نظروا في هذه الإرادة وجدوا عصاة وجدوا هذا، فقالوا إنه ليس هناك حكمة، وهذا كذب وباطل، بل إرادة إرادتان، إرادة قدرية وإرادة شرعية، وهي التي بمعنى ما يحبه الله ويرضاه سبحانه وتعالى، والإرادة القدرية وهي التي ما يقال عنها بالمشيئة. فالقصد أن الله تبارك وتعالى كل أفعاله لحكمة، ولذا تسمى بالحكيم جل وعلا. ولكن هؤلاء لما لم يعلموا أن الإرادة تنقسم إلى قسمين لخلطوا وجعلوا الأمر شيئا واحدا، فقالوا إذن لو أراد الله تبارك وتعالى خلق لخلق الخلق كلهم طائعين سبحانه وتعالى، لما خلق الخلق فيهم طائعون وفيهم عصاة وفيهم كذا، إذن ليس هناك حكمة، هذا كذب وباطل. بل أهل السنة يثبتون الحكمة لله تبارك وتعالى، ويقول إرادته يعني خلينا نقول الإرادة القدرية للطاعين والعصاة سبحانه وتعالى لحكمة أرادها، لأن الله جل وعلا خلق جنة وخلق نارا، وعلى ولكل واحدة منهما عليه ملؤها سبحانه وتعالى، فهذه حكمة الله جل وعلا بأنه يثيب الطاعين ويجازي العاصين، هذه حكمة له سبحانه وتعالى حتى يفرق بين من أطاعه ومن عصاه. أما إذا خلق الناس كلهم طائعون، هذا الملائكة كلهم طائعون ما في مشكلة، لكن الله تبارك وتعالى

كما ذكر ذلك غير واحد، فتبين أنه ليس في أهل السنة من يقول أنه يخل بواجب أو يفعل قبيحا، ولكن هذا المبتدع سلك مسلك أمثاله يحكي عن أهل السنة أنهم يجوزون عليه تعالى الإخلال بالواجب وفعل القبيح، وهذا حكاه بطريق الإلزام لإحدى الطائفتين الذين يقولون لا يجب عليه شيء فله أن يخل بكل شيء، فقال هؤلاء يقولون لا يقبح منه شيء، فقال أنهم يجوزون عليه فعل القبيح أي فعل ما هو قبيح عندهم أو فعل ما هو قبيح من أفعال العباد، فهذا نقل عنهم بطريق اللزوم الذي اعتقده. وأيضا فأهل السنة يؤمنون بالقدر وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الهدى بفضل الله، والقدرية يقولون أنه يجب عليه أن يفعل بكل عبد ما يظنونه هم واجبا عليه ويحرم عليه ضد ذلك ويحرم عليه ضد ذلك، فيوجبون عليه أشياء ويحرمون عليه أشياء وهو لم يوجبها على نفسه ولا علم وجوبها بشرع ولا عقل، ثم يحكمون على من لم يوجبها أنه يقول أن الله يخل بالواجب، وهذا تلبيس في نقل المذهب وتحريف له. وأصل قول هؤلاء القدرية تشبيه الله بخلقه في الأفعال، فيجعلون ما حسن منه حسن من العبد وما قبح من العبد قبح منه، وهذا تمثيل باطل. من زبدة الكلام الذي مر طبعا، وإلى سيأتي إن شاء الله تكملة لما نقله عن الرافضي في البداية، لكنه كما قلنا طويل يأخذ إن شاء الله من أسبوعين، لكن على كل حال في هذا أنه نسبة القول لأهل السنة والجماعة أنهم لا يثبتون لله تبارك وتعالى العدل وأن يجوزون عليه الظلم هذا كذب على أهل السنة، وكذلك نسبة القول إليهم بأنهم يقول أن الله تبارك وتعالى ليس بحكيم وأنه يفعل بدون حكمة هذا كذلك كذب على أهل السنة وتدليس. فالصحيح أن أهل السنة يقولون أن الله تبارك وتعالى عدل جل وعلا في جميع أقواله وجميع أفعاله سبحانه وتعالى، وأنه لا يظلم ربك أحدا سبحانه، وأنه قادر على الظلم ولكن لا يفعله جل وعلا، وأنه حكيم لا يفعل شيء إلا لحكمة كما قال جل وعلا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، يعني تعالى عن أن يعبث سبحانه وتعالى، فلا يفعل شيء إلا لحكمة جل وعلا. طيب نقف هنا، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. كان في أحد عنده سؤال؟ نعم. أي من فقهاء الحنابلة؟ هنا. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعضها صريح أنه قال من فضل أبي بكر وعمر، فجاءت عند المفتري بعضهم سئل ما من خير الناس بعد الرسول، قال أبو بكر ثم عمر وهكذا. هنا لا أصبر شوي إن شاء الله تعالى بعدنا ما خلصنا، كم باقي لنا؟ انتهت؟ لا إذا تصورون ما أين المتكفل بالتصوير؟ علي ها؟ عنه؟ خلاص عند علي إن شاء الله تعالى. بس عفوا احتمال كبير. محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وإياه: فصل. وأما قوله وذهبوا إلى أنه لا يفعل لغرض، بل كل أفعاله لا لغرض من الأغراض ولا لحكمة البتة، فيقال له أما تعليل أفعاله وأحكامه بالحكمة ففيه قولان مشهوران لأهل السنة، والنزاع في كل مذهب من المذاهب الأربعة، والغالب عليهم عند الكلام في الفقه وغيره التعليل. وأما في الأصول فمنهم من يصرح بالتعليل ومنهم من يأباه، وجمهور أهل السنة على إثبات الحكمة والتعليل في أفعاله وأحكامه. فقوله عن أهل السنة أنهم يقولون أنه يفعل الظلم والعبث إن أراد ما هو منه ظلم وعبث فهذا منه فرية، وإن قاله بطريق الإلزام فهم لا يسلمون له أنه ظلم، ولهم في تفسير الظلم فهم لا يسلمون له أنه ظلم، وإن قاله بطريق الإلزام فهم لا يسلمون له أنه ظلم، ولهم في تفسير الظلم نزاع قد تقدم تفسيره. وإن أراد ما هو ظلم وعبث من العبد فهذا لا محذور في كون الله يخلقه، وجمهورهم لا يقولون إن هذا الظلم والعبث فعل الله، بل يقولون إنه فعل للعبد لكنه مخلوق لله، كما أن قدرة العبد وسمعه وبصره مخلوق لله وليس هو سمع الحق ولا بصره ولا قدرته. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا قول الرافضي